قوة الإيمان والإسلام الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الدكتور حسن مدني. الحمد لله رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه مقدر العمل ومقدر الرزق والأجل، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما، وما شئت ربي فوق ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، تحية من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، من جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن والدها أمير البيان وسيف الإسلام الإمام علي كرم الله وجهه، ومن والدتها ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ومن شقيقاها سيدا شباب أهل الجنة الإمامان الحسن والحسين رضي الله عنهما. تحية لكم من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في لقائنا الإيماني المتجدد هذا، لقاء الفجر. خير بداية لهذا اللقاء الإيماني القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يوسف من الآية 53 وحتى الآية 76، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. الله الله الله.

ما نبغي. هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلن قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم وإنه لذو علم لما علمناه